فارق وكل الجاي والرايح خلاص عندي ماهوش فارق وروحي زي ما تروح بعيد عن قلبي عن روحي انا كاره لايامك من اللحظه دي هنفارق وكل الجاي والرايح خلاص عندي ماهوش فارق وروحي زي ما تروح بعيد عن قلبي عن روحي انا كاره لايامك قلبي اللي انت دمرتيه وانت ده انت قطعتيه والدور اللي مثلتيه بجد عليكي كان لايق قلبي اللي انت دمرتيه على الفاضي ايامك كده كلها كانت وهم وخلاص انتهى وكان ذنب ان انا عشتها بقلبي الطيب الصادق بقلبي الطيب الصادق تندمي ولا تبكي عليك بحكم العادل